مشاهدي الكرام، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة القرآن الكريم. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي أبلي حكمه وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا Yeah. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع بيوم القيامة ولا قرآنه ثم إن عليك

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد التلفزيون في كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر القناة الثانية المصرية.